بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في مجموعة سلاسل تخدم باب توجيه دعوة الإسلام لا سيما لغير المسلمين، وكما ذكرنا هذه تفيد في القدرة على نقل رسالة الإسلام، بالإضافة إلى تثبيت أفئدة المؤمنين إذا ما تعرضوا لشبهات أو غيرها فيما يتعلق بما يدور في عند الكفار من أنواع الشبهات حول دين الله تبارك وتعالى. احنا كنا قلنا ان احنا هنتناول رسالة من محاسن الدين الإسلامي للشيخ سلمان، ولكن يعني بعد النظر وجدنا ان احنا نأجل الكلام على هذه الرسالة، وربما نستعيد عنها بكتاب أصول الدعوة، لأنها ستتداخل بدرجة كبيرة مع إجابة الشبهات. إذا تكلمنا على جوانب التشريع سيتطرق الأمر بلا شك للشبهات اللي بيطرحوها على التشريع الإسلامي في باب الزواج، باب الطلاق، باب الجزية، باب الجهاد. فلكي يكون الأمر أنسب سيكون هذه السلسلة ترجع، ويكون الترتيب إعادة الترتيب. احنا انتهينا بالفعل من سلسلة محاضرات في النصرانية، ان شاء الله نشرع اليوم في سلسلة عن القرآن، وبعد ان ننتهي منها بإذن الله نتناول سلسلة عن دلائل النبوة، وبعدها نتناول سلسلة عن التشريع الإسلامي سواء من هذه الرسالة أو من كتاب الدكتور عبد الكريم زيدان، لعل يكون ده أوفق بإذن الله تبارك وتعالى. فنشرع اليوم بإذن الله في سلسلة عن القرآن، سنأخذ مقتطفات من رسالة ماجستير بعنوان عظمة القرآن الكريم من تأليف الباحث محمود ابن أحمد ابن صالح الدوسري. في الواقع هي من الرسائل الجامعة اللي تغني عن مطالعة كتب كتير جدا. كما ذكرنا قد نعاني في كثير من الكتب التي بين أيدينا أنها موجهة إلى المسلمين، فعندنا تراث عظيم جدا بتكلم على القرآن، ولكن لما تحيل إليه الغير مؤمن به ابتداء أنت بتحلني على التفسير ليه، مع أنه لو صبر حيلاقي كتب إعجاز القرآن معظمها اللي بيركز على الجانب اللغوي صعب جدا على أهل هذا الزمان، لا سيما الغير ناطقين بالعربية. فالأمر بالفعل كان في حاجة إلى نوع من تجميع شتات المسائل المتعلقة بعظمة القرآن، ولعل هذا التعبير وإن كان الكاتب لم يقصد تحديدا إلى ذلك لكنه أجود من تعبير إعجاز القرآن، لأن الإعجاز كأنه بيركز على حاجة محددة، وهو أن الخلق عجزوا أن يأتوا بمثل. ولكن جوانب العظمة في القرآن أعظم من مجرد أن احنا نقول أن الخلق عجزوا أن يأتوا بمثل. البحث يخاطب المؤمنين ويخاطب غيرهم، وبيبين جوانب العظمة في القرآن، بعضها يلزم منها أن تكون مؤمن بالقرآن ابتداء، وبالتالي الأجزاء دي غير، يعني إذا أحن كافر على هذا البحث يعتبر أن دي هو غير مخاطب بها. لما نقول أن في القرآن ثناء على القرآن ذاته، فحاول طب نقول لا دي مش لا بأس، هذه موجهة للمسلم. لكن بلا شك البحث طرق أبواب عظيمة جدا من أبواب عظمة القرآن تفيد أي منصف يريد أن يعرف شيء عن هذا الكتاب. مش هنقدر نتناول الكتاب بالدراسة المتأنية لأن الأمر يطول جدا، فحنعرف بالكتاب وأهم مقاصده ونتوسع في الأبواب أو النقاط التي تجدي أكثر في باب الدعوة. الكتاب عبارة عن مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب. الباب الأول بعنوان عظمة الدلائل والمقاصد والتأثير، ويعني معنى كده ان هو ثلاث فصول من العنوان كده، تكلم على عظمة القرآن، دلائل عظمة القرآن، عظمة مقاصد القرآن، وإذا عموما هي مقاصد التشريع، يبقى مقاصد التشريع هتتقال معنا هنا لما نتكلم على القرآن، وغالبا لابد يذكر شيء منها لما يتقال على لما نتكلم على دلائل النبوة، ومن دلائل النبوة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله ونحو ذلك، وتتقال تاني لما نتكلم عن التشريع، لأن احنا الأمور دي لا تنفصل إلا انفصال ذهني يعني. فإذا هو أنا بتكلم في الباب الأول على ثلاث مسائل مهمة جدا، وبالتالي هو الباب ده اللي احنا معنيين بيه أكتر، في ثلاث فصول بتكلم على عظمة دلائل عظمة القرآن، وعظمة مقاصد القرآن، وعظمة تأثير القرآن، وده جزء من الأجزاء. القرآن حتى الغير الناطقين بالعربية يشعرون أن هذا ليس من كلام البشر، يجي رجل يتكلم أي لغة وتكلمه عربي يعرف أن ذا كلام بشر بلغة تانية، فما أن يسمع القرآن فيشعر تجاهه يعني بشيء مختلف. هو حنقل لنا نقول عن ناس أسلموا اللي جذبهم القرآن من غير ما يكونوا عارفين اللغة العربية، وناس لم يسلموا وقالوا انهم بيشعروا لما بيسمعوا القرآن ان ده شيء مختلف عن كلام البشر. فده الباب الاول من الكتاب، والباب الثاني والثالث بيتكلم على عظمة فضائل القرآن وعلى أهمية القرآن في حياة المسلمين. يعني قد يعني نعرج عليهم بسرعة، لكن هنبقى معنيين أكثر بالباب الأول لأنه معظمه إن لم يكن كله مفيد في مجال الدعوة وبيان أن القرآن كلام الله، وهذا جزء هام جدا في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى الباب الأول في هذا المبحث إن احنا معتنين بأكثر بينقسم لثلاثة فصول: دلائل عظمة القرآن ده الفصل الأول، عظمة مقاصد القرآن ده الثاني، عظمة تأثير القرآن ده الثالث. بالنسبة لدلائل عظمة القرآن كما ذكرنا بعضها يخاطب به المؤمن، لأن بنستدل من القرآن ذاته على عظمة القرآن، ويعني لا يجمل ان احنا نكلم به الكافر. من أجل ماذا؟ من أجل أنه ما يبقاش أن الشيطان يأتي لأهل الباطل ويصور لهم لو جبت أي حجة فيها نظر يقوم يتمسك شياطين الجن والإنس بيها ويقولوا أن ليس للمسلمين حجة إلا ذلك. فمهم جدا في باب الدعوة التحري إذا كان المقام مقام استدلال وإقامة حجة ومناظرة، تحري أن يكون الدليل دليل سالم عن المعارضة، ليس فيه احتجاج بمحل النزاع. هو الخصم منازع أن القرآن كلام الله، خلاص احنا هنكلمه مش هنفترض في كلامنا أي جزء أن هذا القرآن هو كلام الله، سنقول له تدبر ما فيه تستدل على أنه كلام الله. فده من الأمور المهمة جدا، لكن بلا شك أن الكلام موجه للمؤمن والكافر، والمواطن اللي فيها احتجاج بالقرآن ذاته على عظمة القرآن هذه ترشد المسلم إلى جوانب من عظمة القرآن يمكن أن يعيد صياغتها بطريقة عقلية إن كان فيها حجة عقلية يعرضها على القائل. المبحث الأول في هذا الفصل هو دلائل عظمة القرآن. نحن مركزين على الباب الأول من البحث اللي معانا دوت اللي بيتكلم على دلائل عظمة القرآن ومظاهر عظمة القرآن في مقاصده وعظمته في تأثير. الفصل الأول من ذلك دلائل عظمة القرآن. الفصل ده ذاته منقسم إلى أربعة مباحث. المبحث الأول عظمة القرآن كما بينتها آياته الحكيمة، وكما ذكرنا ده قد لا يكون مفيد إلى حد كبير في المناظرة، ولكن حنمر عليه لأن فيه إشارات مهمة أيضا حتى في مقام دعوة الآخرين إلى أن يتدبروا ليعرفوا أن هذا الكتاب هو كلام الله. المبحث الثاني مظاهر عظمة القرآن. المبحث الثالث دلائل عظمة القرآن. المبحث الرابع عظمة أسماء وأوصاف القرآن. المبحث الأول عظمة القرآن كما بينتها آياته الحكيمة، وفيه تسعة مطالب. المطلب الأول ثناء الله على كتابه، ودوت بيخاطب به المؤمن عشان يعني يستقر في قلبه عظم هذا الكتاب، ولكن أيضا فيه حجة على المخالف. أثنى الله تعالى على كتابه في آيات كثيرة، منها قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هنا لما نتأمل، لما بندعو إلى الله تبارك وتعالى، ندعو الكفار إلى الإسلام، إما أن يكون المدعو ملحد على حد الاصطلاح المعاصر اللي بيسموا من ينكر الأديان عامة ملحد، وأن كان من ينكر الإسلام ملحد أصلا، لكن أول الاصطلاح بيقولوا ملحد يعني بيه اللي بينكر مبدأ الأديان ككل أو ينكر وجود الله تبارك وتعالى. فإما أن يكون من هؤلاء، وإما أن يكون من اليهود والنصارى. فأما الملحدين فمع أنهم أقبح ذنبا وكفرهم أشد الكفر دركات من اليهود والنصارى، إلا أن الأمر في مناظرتهم أيسر من جهة الحاجة الفطرية، الفراغ الفطري الكبير الموجود عندهم اللي هم بيدوروا عليه، هم عندهم شيء ناقص واضح جدا، بينما ممكن اليهود والنصارى يقنعوا بالقدر الذي عرفوه من الحق من وجود الخالق ومن وجود ومن وجوب التعرف إليه والتعبد له إلى نحو ذلك. ومع هذا فبالنسبة لليهود والنصارى خاصة ثناء الله على كتابه في القرآن أحد المواطن التي ينبغي أن يتوقفوا عندها. إحنا بنقول لهم الكتب اللي معاكم ليست كلام الله، لأنكم لم تحفظوا الأمانة ضيعتموها، ثم أخذتم ما نما علمه إليكم فجمعتموه جمع حاطب ليل، اختلط فيه كلام الله بكلام الأنبياء بكلام الشراح بكلام من تعمد التحريف والتبديل من أجل مصالح دنيوية أو إرضاء للاحتلال اللي كان موجود على اليهود عدة مرات من أنواع الحكم الأجنبي وكذا النصارى إلى غير ذلك، وهم لا يجرؤون على الزعم بأن ما في أيديهم وحي من عند الله بأن هذا هو كلام الله، بل يزعمون الإلهام كما تقدم. ولكن نحن نحتج عليهم بأن كتبهم خلت من الإشارة إلى أنها كلام الله، وخلت من الإشارة إلى أنها كتبت بإلهام، وإنما جاء من قال عن هذه الكتب بعد كتابتها، مع أن كاتبيها لم يدعوا أنهم مكلفون بكتابتها من قبل الله عز وجل، ولا قالوا أنهم ملهمين. جاء من ادعى الإلهام فيما بعد. هم هنستصحب دايما وإحنا بنتكلم على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول هؤلاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون رجل جمع بعض كتب بعض التوراة والإنجيل وصغ منهم كتاب جديد نسبه إلى الله. وقلنا الافتراض ده لو درسوا أدنى منصف ووازن بين الكتب دي وبين القرآن مش ممكن أبدا يصل، حتى لو هو مش مسلم، أي عاقل يقول إن ده منقول منت من جهات عديدة. ربما حتى ذكرنا في شأن قصة ميلاد عيسى عليه السلام وكلامه في المهد، مستحيل يكون رجل غرض هدم دين عيسى ويأتي له بمعجزة فاتت أصحابه ويجي يعكسوا علينا القضية يقول لك طب وكيف فاتت أصحابه؟ كتمها اليهود، وهم معترفين ان اليهود ده هو الانجيل بيقول لهم في ينسبون الى عيسى عليه السلام قوله يا اورشليم يا قاتله الانبياء. اذا هم معترفين ان اليهود قاتلوا الانبياء وكتموا الحق وكتموا عن اتباع عيسى الذين لم يعرفوا الا متاخرا هذه المعجزه، بل ربما تكون كانت موجوده وكتمت في العصور في عصر السيطره البوليسيه، سيطرة بولس على كتاب الأناجيل كما أشرنا لذلك في السلسلة التي مضت. أيضا كيف يكون هذه الكتب اللي هم بيعتبروها أصل ليس فيها أدنى إشارة إلى أنها من عند الله، بينما القرآن مليء بالنص الصريح أنه من عند الله. الناقل لن يسعفه أنه يأتي بهذه المزية الفريدة عن الأصل، الأصل ما قالش كده أصلا، والناقل اللي مفروض الحق أبلج والباطل لجلج، يعني الناقل لابد من يظهر اضطرابه في النقل وكذبه على الله يظهر على زي كده ما جبع البهائيين وعملوا كتاب بينقل من القرآن. الكذب والاضطراب والتعسف وكل ما يمكن أن تقوله بادي في الكلام من أوله إلى آخره. لكن هنا أن يبقى التوراة والإنجيل اللي مع اليهود والنصارى ليست فيها أن هذا كلام الله ومن أولها لآخرها الكلام بصيغة الراوي، لا هو كلام منسوب إلى الله ولا هو كلام منسوب إلى نبي، ده منسوب إلى الكاتب اللي بيروي. يقولك طب ما هو في عندكم أحيانا يقولك في القرآن تنوع في الخطاب، يعني إن الله تبارك وتعالى يتكلم على نفسه بدل ما يقول أنا أو نحن يقول الله الذي خلق الله. خلي أي واحد منصف يقرأ القرآن ويقرأ هذه الكتب ثم تسأل من المتكلم، لأن في اللغة أساليب الالتفات في الخطاب، لكن لابد الكلام يبقى معروف المتكلم ابتداء ثم يكون الالتفات استثناء. وأما أن يبقى المتكلم واحد يقول جاء عيسى وذهب وكنا ويقول لك طب يعني ما هو زي ما أنتم ممكن تقولوا أسلوب التفات، لا، القرآن من أوله إلى آخره القارئ يوقن أن الله تبارك وتعالى يخاطبه من أوله إلى آخره تأكيد على أنه من عند الله. ولا يمكن لكاذب لا سيما وهو في اليهود والنصارى يحيطون به من كل جانب وهم أهل الكتاب الأول ويؤتى هذه الجرأة اللي هي مش موجودة حتى في كتبهم بأن هذا من عند الله ويصف بالعظمة فضلا عن التحدي، فهذا أمر مكمل أو ربما يكون مستقل عن مسألة التحدي، مسألة التأكيد على في القرآن على أنه كلام الله. وهذا مما لم يوجد كاتب اللي كتبوا التوراة والإنجيل، الكذب على الله ليس بالشيء الهين، ما قدروش يقولوا الكلمة دي ولا حتى مرة تفلت، بينما هي في القرآن تتكرر مرارا وتكرارا أنه من عند الله. بالنسبة للمؤمن يهمه يتدبر الآيات اللي فيها ثناء الله على كتابه ليقوم في نفسه تعظيم هذا الكتاب التعظيم اللائق به ويعمل بمقتضى هذا التعظيم. يقول المطلب الثاني عظمة منزله سبحانه وتعالى، فهذا كلام الله يكون عظيما لأن الله تبارك وتعالى عظيم، وقد وصف الله عز وجل نفسه بالعظيم قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فإذا كان الله عظيما فكلامه عظيم. يقول المطلب الثالث فضل من نزل بالقرآن، ولذلك أنزل الله تبارك وتعالى القرآن فبواسطة أفضل الرسول الملكي على أفضل رسول بشري، فهذا مما يعظم به شأن القرآن عند المؤمن، وإن كان هذه قد لا تلزم غير المؤمنين كما أشرنا. يقول المطلب الرابع القرآن تنزيل رب العالمين، قل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، فهذا كل مما يعظم به القرآن. المطلب الخامس القرآن مستقيم ليس فيه عوج، وده مطلب من أهم المطالب في بيان عظمة القرآن للمؤمن ولغيره على حد سواء. فوصف الله تبارك وتعالى كتابه بنفي العوج عنه، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، ونفى، وهذا العوج المنفي يتضمن نفي التناقض، أي لم يجعل له عوجا، لا يوجد في أي نوع من أنواع العوج، ومن هذا العوج التناقض، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه آية يخاطب بها من يسمونهم بالملحدين ويخاطب بها اليهود والنصارى، والأمر بالنسبة لليهود والنصارى كما ذكرنا يسير جدا في المناظرة في هذه الأبواب، لأنهم إن زعموا أن ما في أيديهم من كتب فيها من جوانب العظمة فيما يزعمون ما يقتضي أن ينسبوها إلى الله، فإذن فالقرآن باتفاق العقلاء يفوقها في جانب عدم التعارض كأحد الجزئيات بلا نزاع. هم لما بيحاولوا يجهدوا نفسهم جدا انه يجيبوا تعارض في بين ايات القران عشان اقول لك هي دي زي دي، ده انت عندك تعارض في امور يستحيل انه يجمع بينها، لو دي صح يبقى دي غلط، مش ممكن عيسى عليه السلام يبقى بينه وبين ابراهيم عليه السلام كذا عدد اباء كذا وفي الانجيل التاني تبقى العدد مختلف، مستحيل يبقى الاثنين صح، مستحيل يبقى هو ابن الله وفي نفس الوقت ابن يوسف النجار ويوسف ما يبقى مرة ابن كذا ومرة، هذه كلها متناقضات، ومررنا بحاجات زي دي كتير جدا، ولكن القرآن لا يمكن أن تجد فيه اختلاف. غاية ما هنالك أن يوجد متشابه يزول بالتبين والبحث، يبقى ده ما اسموش اختلاف ولا تناقض ولا تضارب، وبالتالي ما يجهدوا نفسهم جدا أن يحاول يطلع في القرآن تناقض فلا يجدون. والأمثلة اللي جابوها عبر التاريخ أمثلة يسيرة جدا جمعها العلامة الشنقيطي رحمه الله وأجاب عليها بأجوبة وافية في كتابه الرائع دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. لكن لما يجي أي منصف، وإحنا دايما نركز في دعوة هؤلاء أن يوازن بين الإسلام وبين اللي عنده، لأنه ساعات يكون ملبس عليه، تقال له بص انظر القرآن في تعارض، نقول له طب الأول بس تدبر اللي عندك عشان لما تسمي ده تعارض شوف هتسمي التاني ايه. اللي عنده تعارض حقيقي واللي في القرآن تشابه، والتشابه يزول برد المحكم إلى المتشابه، وهو نادر يسير فتنة وابتلاء، لكن الأصل اللي بيخاطب هو بابتداء من المحكم بلا شك، اللي فيه بيان دلائل التوحيد، بيان صدق القرآن إلى غير ذلك. فمن نفي العوج في القرآن أنه لا تناقض بين آياته، مع أنه استمر ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة 20 سنة. يجي الناس في التحقيقات مع المجرمين وغيرهم في طرق لانتزاع الاعترافات معروفة طبعا، لكن الطريقة اللي بيقولوا عليها ما تتعارضش مع حقوق الإنسان، يقولوا طول في الكلام، كتر في الأسئلة، مش محتاج أكتر من كده. لو قعد يساوي الكذب ساعة، في الساعة التانية هيلاقي نفسه إيه؟ بدأ يناقض اللي قاله في الأولى. ما بال هل يمكن أن يوجد، احنا دايما بنرد عليهم تصورهم، احنا بنقول ان القرآن كتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء والمرسلين. طب كيف صدقنا؟ افتكر تاني برضو الأمر اللي قلناه انه اذا ادعى احد النبوة فلا يخلو من احد حالين، إما أن يكون صادق فهو حينئذ أصدق الصادقين لأنه نبي، وإما أن يكون كاذب فهو حينئذ أكذب الكاذبين لأنه يكذب على الله. ولا يستقيم في عرف العقلاء أن يبقى الحالين دول يشتبهوا ببعض، ممكن يبقى واحد بتعامله تقول مرة بيصدق ومرة بيكذب، لكن مش ممكن يلتبس عليك حال أصدق الصادقين مع حال أكذب الكاذبين. فلما يبقى قدامك واحد لو هتختار له حاجة من الاثنين دول، ده مجرد رؤية وجهه، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فإذا القضية ليه؟ أصل المسألة أنت بتختار بين احتمالين في غاية البعد، فبنقول له هم يستصحبوا كده ويستصحب، بنقول له طب انت عقيدتك ايه في محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول رجل كذاب. نقول له طب قعد يكذب على الله 20 سنة، ينزل يقول ان ده نازل من عند الله الايات دي، وضعه دي وتلتئم الصور وما يبقاش فيه تعارض ولا تناقض، فهذا مما يستحيل في عرف العقلاء، ده يستحيل فيما هو أدنى من ذلك، فيما هو أدنى من ذلك بكثير. فهذا هذه أحد الحكم التي من أجلها نزل القرآن منجما، لأن القرآن يبقى إلى قيام الساعة. التوراة نزلت دفعة واحدة نزلت على موسى عليه السلام بعدما آمن به بنو إسرائيل، فنزلت ليكون فيها التشريع الذي يضبط حياتهم، لكن القرآن سيخاطب به من لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فعايزين نقول له طب تدبر انت دلوقتي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم وصلك القرآن، ناخد بالك، خده كده على بعضه زي ما هو واقراه. وبعدين ده الأعجب من ذلك ان ده ما جاش مرة واحدة، ده نزل عبر 20 سنة، وكله نفس الروعة، نفس الأخذ بالقلوب والعقول، المعاني يؤكد بعضها بعض. فالقرآن كده كما هو مجموع في المصحف، لو واحد أراه عاقل لازم يقول إن ده من عند الله. سيأتي الكلام على بعض جوانب العظمة في القرآن. في جانب عظمة خطير جدا في أنه نزل، في أن الرجل الذي أتانا به وقال أنه من عند الله تلاه على الناس على مدار 20 سنة. وهذا كله مما كان في نهاية الأمر في غاية الاتفاق، في غاية الموائمة، ليس فيه تناقض. يبقى ده جزء من العوج المنفي عن القرآن. لو واحد قال طيب أصل فيه آية كذا متعارض آية كذا، نقول له خد بالك أنت عندك أصل الإيمان بالرسل وأصل الإيمان بالكتب، كيف قبلت التعارض الضخم جدا في الكتب دي؟ ده على الأقل تقول إن الكتاب ده أفضل بكثير منها. طبعا مش الغرض إن احنا نخرجه مما هو عليه إلى الإلحاد، بس احنا ننبهه فقط إنه قابل التعارض الحقيقي، وبعدين الشيطان جاي يسول له إنه يقف عند المتشابه. طبعا لابد من وجود فتنة وابتلاء، ولكنها لا يفتن بها إلا من قعدت به همته، الفطرة اللي في القلب، الأدلة كمال الحق وبهائه، أن يصر أنه يقف عند المتشابه. ومع ذلك يجب علينا لما بتبقى القضية، في فرق بين المعاند والمجادل، بنقول له ابتداء أنت هتبحث في إيه، وأنت اللي عندك تعارض حقيقي لا مفر منه. لكن لو في واحد وقع الإيمان في قلبه أو بيدعي ذلك حتى، واللي موقفه تعارض بين آيتين، ده لو هو بيسألك وانت ما عندكش علم الكلام ده، يجب عليك انك تبحث له عن علمي لتزيل له الايه الشبهة، وهي موجودة بفضل الله في كلام أهل العلم، وكما ذكرنا جمعها العلامة الشنقيطي رحمه الله في الكتاب الذي أشرنا عليه. يبقى من نفي العوج نفي التناقض، ومن نفي العوج نفي الخلل فيما فيه من أخبار وأحكام وتكاليف. قال الثاني من معاني نفي العوج أن كل ما ذكر الله تعالى في القرآن من التوحيد والنبوة والأحكام والتكاليف فهو حق وصدق ولا خلل في شيء منه البت. مسألة عظمة التشريع الإسلامي لازم تيجي معانا في القرآن، وتيجي معانا احنا بنتكلم على دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتيجي معانا لأن دي جزء أصيل مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ويبينه للناس، وهي في زماننا من أظهر الأمور. لكن مسألة الإعجاز اللغوي يقولوا طب اللي مش عرب هيفهموا الكلام ازاي، مع أن الأمر حتى حتة اللي مش عرب ديت ألقى الله تعالى في قلوب أعداء الإسلام الرعب منذ اليوم الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد. فمنذ البعث إلى يومنا هذا والأعداء عندهم استعداد ينفقوا كل غال وثمين من أجل إيقاف الدعم. إلى يومنا هذا المليارات اللي بتنفق في مشارق الأرض ومغاربها، والجنود وحاملات الطائرات اللي بتتحرك للجبال. اسمعوا عن مجموعة أصولية في الجبال اللي تتحرك لها حاملات الطائرات. هو لو كان في سكة أيسر، كم مليون من دول، بلاش كم مليار، يجمعوا فطاحل البلاغة ويخرجوا حاجة زي القرآن، مش كانت خلصت؟ فالتحدي قائم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعداء الدين قائمين، ووجود هؤلاء الأعداء أحد دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم وجودهم وإنفاقهم وكدهم بنقول لو عندهم السكة الأيسر. احنا قلنا القرآن قال لهم منذ اليوم الأول يجيبوا صورة من مثله تنتهي القضية ونسلم لهم أنه ليس من عند الله. ما فيش الكلام ده في كتب اليهود والنصارى، ده هم عندهم الكتب دي. يعني اتكلمنا قالك ايه، لوقا كان راجل طبيب يوناني أديب، فارتقى بأسلوب كتابة إنجيله عن متى، يعني افتقر كتبهم إلى صنعة صانع وفي حدود إمكاناته. هتيجي تشوف الأدب الراقي اللي هم، يعني محدش في الدنيا بيعتبر مثلا إنجيل لوقا مصدر إلهام أدبي، ده بس ده هو بالنسبة لإيه للي قبله. جي اللي الأولاني كان صياد على ما يزعمون، فكتب إيه يعني ما عندوش حيل أدبية كتير. التاني عنده شوية حيل أدبية فوضعها، فاعتبر هذا من الناحية الأدبية إيه أرقى. لما جه يوحنا عنده بعض الخبرة الفلسفية وضعها، يبقى هم بيؤكدوا إن هذه الكتب افتقرت إلى مهارة بشر فارتقت على مقدار قدراتهم البشرية. يعني البلاغة اللي في إنجيل لوقا على قد بلاغة لوقا، والفلسفة اللي في إنجيل يوحنا على قد إدراك يوحنا للفلسفة. وإحنا بنقول لهم لا، اجمعوا الثقلين وهاتوا صورة واحدة تبقى زي القرآن، نسلم لكم بأنه ليس من عند الله. يبقى بدل المليارات اللي بتنفق وما تزال تنفق، كان الطريق ده أسهل. فإذا يعني القضية إن هو قرآن عربي، الخصوم ما يقدرش يقولوا طب واللي غير العرب، ما هو غير العرب عندهم أموال وعندهم طاقات وعندهم غل وحقد على الإسلام، وينفقون أموال ونفوس في حرب ضد الإسلام، وكان سهل عليهم يلجأوا إلى الطريق الآخر. لما بيلجأوا إلى الطريق الآخر بيعملوا إيه؟ يقعدوا يقولوا شبهات، يلجأوا إلى ضعفاء النفوس، يروحوا البلاد اللي فيها مجاعات يعملوا فيها تنصير إلى غير ذلك. وبرضو طب ما المليارات اللي تتنقى وتنفق على التنصير، ما في سكة الأسهل لو كان هذا ليس من عند الله، ولا إرساليات ولا يجمعوا خيرة علماء اللغة العربية من على وجه الأرض ويمدوهم بعلماء الموسيقى وعلماء الأصوات وعلماء النفس وعلماء الاجتماع ويطلعوا لنا حاجة زي القرآن. نقوم نسلم لهم أنه ليس من عند الله، وهذا لا يكون أبدا. لكن على الأقل سيبقى بالنسبة لأحد الناس فهم الإعجاز التشريعي أيسر من فهم الإعجاز اللغوي. وده لو تلاحظ في زمننا الكلام، الأزمة الاقتصادية العالمية والكلام على تشريعات الربا وإزاي ظهر الكلام بفضل الله تبارك وتعالى، وعلى أثر الناس لم تؤمن، لكن بيقولوا لازم اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إنفلونزا الخنازير، وذكرنا ما فيها من إعجاز تشريعي في وقت كانوا هم بيتبنوا حله والشرع بيتبنى حرمته. كانتش الأمراض ظهرت بالصورة ديت، لما ظهر في أمراض هم أصروا وقالوا حنطفو طهي جيد ونقتل الجراثيم اللي فيه، ظهر انه هو حي معمل لتحوير الفيروسات. ما فيش حل. ده الصحيح انه لا ينبغي ان يكون له وجود بين البشر. هذا كله يشهد لهذه الشريعة. فاذا من نفي العوج عن القرآن أن كل ما ذكر في القرآن من توحيد ونبوة وأحكام وتكاليف فهو حق وصدق ولا خلل في شيء منه البت. وأخبر الله تعالى كذلك عن القرآن أنه ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشر، فقال قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه ولا في معانيه. وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته. موضوع الألفاظ ده سيأتي أحيانا، تيجي تلاقي بعض المنصرين وغيرهم يعني يخالف المعقول بدرجة غير معقولة. بمعنى هيجي هو النهاردة بعد ما العرب طبعا من ضمن ما هيئ لدعوة الإسلام، يعني الرسالة الخاتمة إنها جت في زمن كان العالم في اتصال، بمعنى إن ما يقدرش حد يجي النهاردة يشكك في مبدأ وجود النبي صلى الله عليه وسلم إنه بعث، ومبدأ إن العرب في زمنه كانوا أمة همجية أو لم يكونوا أمة، وإن كان الفرس والروم في الوقت ده مسيطرين، لأن ده زي ما هو موجود في كلام المسلمين موجود في تاريخ الرومان موجود في تاريخ الفرس. يعني إذن العالم كان على درجة من الاتصال ببعض، فجزما كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم في العرب، والعرب لم يكونوا يريدون انتشار أمره صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا واستمرت الدعوة فترة حبيسة جوا الجزيرة العربية نتيجة الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه. هم دول أهل العربية. ترى لو كان في القرآن خلل كانوا سكتوا عنه وكانت الأخبار بتنقل؟ لا، يجي النهاردة واحد يقوم يقول لك لا ده اكتشف خطأ نحوي في القرآن. طبعا يعني أشياء تثير الضحك. ليه؟ لأن اللغة كائن حي، اللغة فيها جوانب عظيمة جدا بالذات لغة العرب. فالصغار اللي بيتعلموا يتعلم أقصر حاجة إن يقول مبتدأ وبعدين الخبر، وبعدين فين بقى لما يقول له الأحوال التي يتقدم فيها الخبر على المبتدأ؟ يبقى كده ده تعمق. يبقى إذن لما يجي بقى هو يدوبك عرف إن فيه جملة اسمية وفيها مبتدأ وخبر، وبعدين يلاقي الخبر متقدم على المبتدأ يقول اكتشفت خطأ. لا، احنا عندنا معيار. لغة العرب وقت نزول القرآن مدونة إلى يومنا هذا، والمستشرقين خدوا الكتب في مرحلة من مراحل الضعف، خدوا كل الكتب دي عندهم، ودي من ضمن الحجج التي أقامها الله عليهم. إذا شعر العرب موجود عند الغرب أكثر ما موجود عندنا، المخطوطات اللي فيها لغة العرب قبل نزول القرآن، ثم نزل القرآن بلغة العرب. عشان كده هم كان نفسهم لما جاء المستشرقين كان أحد خطة البحث عندهم قال ما يمكن نلاقي ان الشعر الجاهلي كان افصح من العرب من القران، ونبقى خلصنا من حرب الاسلام. يبقى هم ما فاتهمش الامر ده، وانفقوا في ذلك اوقات واعمار واموال، وفي الاخر انتهوا انه صعب على واحد مستشرق بيحترم نفسه انه يطلع يقول لا الشعر العربي افصح من القران. عملوا كده في أمثال ولا اتنين وبفضل الله لم يسلموا. قالوا من أشهر مثال بيقولوا قول العرب القتل أنفى للقتل، أبلغ من قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتفكرون. قالوا ليه؟ قالوا المعنى متكافئ وعدد الحروف هنا أقل من عدد الحروفين. طبعا العرب بيعدوا الكلام بالحرف، البليغ اللي يقول كلام قليل جدا في معاني كتير. قالوا طب شفتوا بقى العرب بيقولوا القتل أنفى للقتل، ودي حروفها أقل من الآية وفيها نفس المعنى. انظر لهم علماء الأدب، قالوا لهم طب أنتوا اسألوا أهل اللغة العرب قبل ما تتكلموا، أولا مين اللي قال لكم أن دي حروفها أقل من دي؟ قالوا أنت جاي الآية فيها معاني كتير جدا، لو هتقارن الجزء المكافئ لما في المثال العربي هتقول القصاص حياة، ويبقى كده اللي في الآية أوجز لفظا من الإيه؟ من المثال. قال له طب وبعدين تعالى القتل أنفى للقتل، فجعل القتل الأولى لفظا كالثانية، مع أن المراد المعنى اللي القائل كان عايز يوصله أن قتلا مخصوصا وهو القصاص ينفي وقوع قتل مخصوص وهو الاعتداء على الآخرين. فجاء القرآن بكلمة القصاص وهي تعني قتل مخصوص، فصار أتم وأوفى من هذه الجزئية. الأمر الثاني لما جه في قصاد القتل في المثل العربي الحياة فأعم، فليس الأمر أن القصاص فقط يمنع القتل بل يؤمن الحياة، فكان أبلغ في الطرفين، في أن الكلمة العربية قالت القتل والقتل، والأبلغ فيهما أن يقال القصاص حياة. وأما لكم فلها فائدة بلاغية عظيمة جدا في تهيئة نفس السامع بأن هذا لمصلحة الأمم، وإنه ليس حكم، في بعض أحكام ما تهمكش. فهذا خطاب له من الأهمية بمكان في هذا السياق. ثم الدعوة للتفكر والتدبر، هذا أمر مستقل وخطاب شرعي آخر، دائما ما يأتي في أعقاب الأحكام إنه من تفكر فيها علم أن هذا من عند الله. وبعد ذا كله قالوا مين اللي قال لكم بقى ان ده مثل عربي؟ ده هذا مما اقتبسه الأدباء بعد نزول القرآن. يعني كلام الأدباء العرب شعرا ونثرا بعد نزول القرآن كان في بعض مواطنه أقوى من كلام الشعر الجاهلي، فيما لأنهم اقتبسوا من القرآن بعض إيه؟ أشياء. فسواء كانت الكلمة دي جاهلية قبل نزول القرآن أو كانت مما اقتبس من القرآن، فبلا شك القرآن أبلغ منه. ده على استحياء يسير ومع جهد جهيد في التفتيش، عشان يقول لك إلى أين حاجة في كلام البشر أبلغ من القرآن. فلما يأسوا قالوا بل كتم المسلمون الشعر الجاهلي وحرقوه. لما تيجي تقول ان المستشرقين هيقولوا الكلام ده، تعلم الحكم البليغة في ان الله تبارك وتعالى ابقى المعارضين لدينه من اول يوم للدعوة. هو متى كان الاسلام ممكن وقد عاش مرحلة استضعاف في مكة؟ اتلمش والتحدي قائم في مرحلة الاستضعاف في مكة، انه روحوا جيبوا من اي قبائل العرب، مش لازم شعراء مكة، وما جابوش. وبعدين بقى الاسلام موجود في مكة والمدينة وكل جزيرة العرب، انتقل الاسلام الى المدينة واهل مكة معهم كل جزيرة العرب مخاطبين بذلك، بقيت اجزاء من بلاد العرب تحت سيطرة الفرس والروم الى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. متى السؤال؟ متى تمكن المسلمون من جمع الشعر الجاهلي، وهو كان محفوظ في الصدور، هو كان مكتوب، جمعوا ازاي ونسفوه عشان يقول القرآن يعني أبلغ منه. طبعا بعضهم لما تقول لهم انتوا حرفتوا كتبكم يقول لك هل تواطأ هؤلاء جميعا، جميع اليهود أو جميع النصارى في الأرض على تحريف كتبهم؟ طب ما انتوا بتيجي تقول لك ان المسلمين جمعوا الشعر الجاهلي من الصدور، ومع انه قبل يقول لك لا ده انتوا معروف تاريخيا ده لغاية عهد قريب جدا قبل ما البروتستانت يصروا على نشر الكتب سواء العهد القديم العهد الجديد على العامة، كان الكلام مش موجود مع العامة لغاية وقت قريب جدا، كانت كتبهم في طائفة محدودة لا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو تواطؤهم على التحريف، بل النصارى بيقولوا أن اليهود حذفوا أجزاء من العهد القديم، وأن كان فيه بشارات أصرح بعيسى عليه السلام، ولأنه وقع عندهم في الإنجيل إشارة إلى بشارة غير موجودة في العهد القديم لتتم ليتم ما هو مكتوب أنه سيبعث نبي من الناصرة. نيجي ندور في العهد القديم ملقيناش. فلما بيسأل النصارى عن ذلك يبقى كده الكلمة دي في الإنجيل كذب، قالوا لا دي كانت موجودة في العهد القديم واليهود حذفوها. طب ما كل بقى الأسئلة والاعتراضات اللي هم بيعترضوا بيها على ما يقوله المسلمين على كتبهم بأنها المسلمين على كتبهم أنها محرفة، ما أنت قلت اليهود حرفوا إيه كتبهم أو حذفوا منها شيء، فإذا الكون إن مجموعة من الناس تستأثر بشيء مكتوب ثم تعبث به أمر متصور، لكن بقى اللي هم بيقولوه على لكي يزيلوا أو يضعفوا حجة أن القرآن تحدى فصحاء العرب، قالوا لا ده كان فيه في كلام العرب كلام أفصح بس المسلمين جمعوه ومنعوه. جمعوه من الصدور إزاي وهو لم يكن مكتوب وكان متداول في كل البلاد وباقي إلى يومنا هذا في بلاد لم تقع في سيطرة المسلمين؟ حرب المسلمين مع الروم انتهت إن الروم تقوقعوا جوه أوروبا، وكان الروم ومنذ اليوم الأول حريصين، اللي يراجع تاريخ الفاتيكان والكذب الذي لا يحصى كثرة على الإسلام من أول ما بدأ الحروب بين الإسلام والروم في العصر الأول، لو وجدوا أي شيء من شعر العرب يفوق القرآن لا لا لا لا لا لا طاروا به. ومع ذلك فالتحدي مازال قائم، وإحنا أغلقنا باب التحدي، أموالهم قائمة وسلطانهم قائم، وهم عندهم من يجيد لغة العرب أفضل من العرب أنفسهم، وعندهم من الأدباء العرب البارعين في أدبهم مع أنهم ليسوا من أهل الإسلام أو مع أنهم من الملحدين أو غيره، فما زال التحدي قائم. لكن على أي فالاستقامة اللفظ مش هنسمح بصغار اللي درسوا نحو المرحلة الابتدائية والإعدادية والكلام ده يتكلموا في استقامة الألفاظ، إنما يتكلم فيها فحول أهل اللغة، ودول جزما ما تكلموش عبر التاريخ ولا هيتكلموا إلا أن يتكلم الواحد منهم بمحضر من لا يحسن لغة العرب فيقوم يشغب عليه، لكن لما يبقى حد ممن يحسن لغة العرب، ولذلك هم تصوروا أن الدنيا فاضت في أوائل القرن العشرين اللي كانوا هم تصوروا أن الأرض ممهدة تماما، راحوا جايين بالحاجات بقى بتاعت أن الشعر الجاهلي أبلغ من القرآن، لأن كتاب الشعر الجاهلي الآن أفراخ المستشرقين يقول لك انتوا يعني ليه الضجه اللي المشايخ عملوها على كتاب الشعر الجاهلي لطه حسين، ويعني رأي أبداه الرجل وقتها ما كانش فيه لا جماعات إسلامية ولا متطرفين اللي عمل الضجة هم شيوخ الأزهر، ولأن باختصار الرجل بيطعن في القرآن ذاته لما يقول كان فيه شعر فصيح أفصح من اللي وصل إلينا والمسلمين كتموه. أتبنى آراء المستشرقين في ذلك، ايه اللي خلاهم يبعتوه يقول كده او هو او غيره، او يقولوا ان كلمة القتل انفى من القتل ابلغ من الآية، ظنوا ان الارض ممهدة ففوجئوا سبحان الله ان الدنيا لا تخلو الارض من قائم لله بحج. واللي يقرأ كلام مصطفى صادق الرافعي مثلا، وهو رغم ان هو يعني قد يكون يؤخذ عليه ما يؤخذ على عامة الادباء من التسامح أحيانا في أمور والتبسط في أمور في غير موضعها، إلا أن الرجل ده لما يقول لك طه حسين عميد الأدب العربي، طب يقروا كده المصطفى صادق الرافعي ويقارنوه بطه حسين أو بغيره، يشوف فعلا كيف أن مصطفى صادق الرافعي أسلوبه وبلاغته من لا يمكن أن يقارن بها أمثال هؤلاء البتة، من أجود ما يمكن أن تجد من بلاغة وفصاحة وسلاسة في المعاني وخصوبة في الخيال أمر. وهو ده اللي مش عاملين حسابه واحد من الناس اللي طلعوا لهم يتكلم على إعجاز القرآن و يكتب تحت مجموعة مقالات موجود بعضها في كتاب وحي القلم، موجود بعضها في كتابه تحت راية القرآن، ويبين لهم الفصاحة والبلاغة الموجودة في القرآن. فيبقى لما يجوا يتكلموا على الكلام ده غير مسموح اللي ما بيعرفوش لغة العرب أصلا ويكون مجرد عارف حاجة اتنين منها يقول لا ده في هنا خطأ نحوي أو نحو ذلك. قال أي ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته. فقد وصف الله تعالى كتابه العزيز بوصفين عظيمين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وعظيم بكل ما تعبر عنه الكلمات، وهما نفي العوج عنه، وهذا يقتضي أنه ليس في أخباره كذب ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث، وهذا يأتي من شهادات كثير من مثقفي الغرب، منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، وعقد فصل يعني خاص عن يعني في فصلين من شهادات المعاصرين، لأن الإنسان يعني يتأسى بغيره. يعني أنت ما ممكن تقعد تقول وجود يعني نموذج قدامه تفرق. مرة جاب نماذج من الناس اللي شهدت لتشريع القرآن بأنه خالي من الظلم خالي من الخلل، وجاب في فصل آخر شهادات ناس انبهروا بالقرآن وبأسلوب القرآن كما سيأتي. أيضا هذا يتضمن إثبات أنه مستقيم مقيم، فالقرآن العظيم مستقيم في ذاته، مقيم للنفوس على جادة الصواب. وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، والإخبار بالغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأن أوامره ونواهيه تزكي النفوس وتطهرها وتنميها وتكملها لاشتماله على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين وحده لا شريك له. فحقيق بكتاب موصوف بما ذكر أن يحمد الله تعالى نفسه على إنزاله، وبنفي العوج عن القرآن الكريم وإثبات استقامته تتجلى عظمته وعلو شأنه ومنزلته عند الله تعالى. المطلب السادس يقول خشوع الجبال وتصدعها كما قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهذا يعني يفيد المؤمن الذي يوقن بالقرآن ويريد أن يستحضر عظمته وأثره، فهذا المثل القرآني يعين على هذا الاستحضار، وقد لا يكون هذا مفيد بالنسبة لمن لم يؤمن بالقرآن أصلا، لأنه حيقول هذا القرآن يخبر عن القرآن وهو لم يؤمن بالقرآن بعد. قل المطلب السابع انقياد الجمادات لعظمة القرآن كما قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. وهذا شرط جوابه محذوف، أي لو أن الله سينزل قرآن يخاطب به الجبال فتسير وتخاطب به الأرض فتقطع ويخاطب به الموتى فيسمعون لكان هذا هو هذا القرآن. وإن كان القرآن نزل لهداية الأحياء من المكلفين، ولكن لو كان هذا مما يحتاج إليه الناس لتم بهذا القرآن أيضا، لأن هذه الكائنات تخضع له بالفعل لما تعلم أنه من عند الله ولما ترى من عوامل عظمته. كما ذكرنا لو احنا بنتناول الموضوع من جميع حيثياته، وإن كان بنركز أكثر على دعوة غير المسلمين، فعند الكلام مع غير المسلم إن كان شيء استدلال بالقرآن ذاته فلن يكون يصلح دليل، قد يكون هذه منها. المطلب الثامن تحدي الإنس والجن بالقرآن، وده واضح بقى في أنه يخاطب به الجميع. يقول ومن مظاهر عظمة القرآن وعلو شأنه أن الله تعالى تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثله، وهنا الأمر جيب التدريج من باب تحريك القلوب، يعني يتقلب مثله عشان يعني ياخدوا وقتهم في التفكير. هيجيبوا وقتها ما كانش القرآن نزل كله، بس اللي نزل من القرآن كان كم، هيعملوا فيه ايه؟ طب الأمر يخف شوية لعلهم يتدبرون كما فعل إبراهيم عليه السلام في محجته لقومه. طب يديهم فرصة يفكروا، طب يمكن الكوكب، طب يمكن الشمس، يمكن الكوكب هي الإله. طب ده هنا برضه يقول لهم طيب المفروض أنهم إذا لم يأتوا بمثله يعرفوا أن هذا خارج قدرة البشر. وعلى طب لو خففنا عنكم وخليناهم 10 صور، العقل يقول فرقت ايه؟ ولو البشر يعرفوا يقولوا ويجتمعوا كلهم وهم بالفعل مهتمين، في واحد يقول لك لا انا مش مهتم، انت عمال تتحداني والموضوع لا يعنيني. لا ما قالوش كده، هم الموضوع كان بيعنيهم، عرضوا اموال وعرضوا ملك وعرضوا جاه وقاتلوا بالسيف. والى يومنا هذا يوجد للدين اعداء ما بيقولوش انهم مش مهتمين بامر الاسلام، ممكن يقولوا مش مهتمين بالبوذية، مش مهتمين، مش عارف، لكن أمر الإسلام لا مهتمين به جدا إلى تتبعه في شغاف الجبال. خلاص أنت مهتم في أمر أيسر من ده كله، طب هات حاجة زي القرآن، طب بلاش 10 صور، طب بلاش، طب صورة. ومن الصور ما هي 3 آيات سطر واحد دخل ضمن ذلك التحدي. يجيب هو ده دي أصعب، هيجيب يعني سطر واحد في معنى تام في غاية البلاغة والفصاحة، ده هو يدوبك الإنسان دي بحكم طبيعة البشر عمل ما يستفتح يبقى خلاص. بينما في سورة العصر بيقول عنها الشافعي رحمه الله لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. قل فقال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طب هو الـ يعني المخالف يسمع الآية ذاتها وكيف إن التهديد فيها تنخلع له القلوب ابتداء، ثم طب خلاص ما انتبهش لهذا الأثر الخفي وهذه القوة وهذا الاستعلاء البالغ اللي يوقن ذو الفطرة السليمة أن هذا ليس بكلام البشر. الإنسان بطبيعته لما يتكبر يبان عليه تلاقي الناس عمالة تضحك. شوف كده أي إنسان يقول لك وأنا وخلي وسوي تلاقي كل الناس في سرها يبان إن ده لابس توب مش توب، ومهما كان في جبروته ومهما كان ومهما كان. اللغة الاستعلائية للقرآن في خطاب البشر تخلي الناس تضطرب وتنكمش. مش آية؟ انت شوف اي انسان كده لما يرتدي ثوب الكبرياء ويستعلي في خطابه تلاقي كل الناس بتضحك، حتى بتوع ممثلين الكوميديا والكلام ده تلاقي تلات ارباع مواقفهم يستثمر حتة ايه ان اللي بتنتفخ اوداجه ده بيبقى مصدر للسخرية. ده شيء طبيعي، الانسان له قدر، لو خرج بره تلاقي هو انت تتفرج عليه من بعيد كده تلاقي نفسك بتضحك. اما هنا الخطاب الاستعلائي في القرآن في غاية الاستعلاء، وكان وقتها بعض هذه الآيات كانت والنبي صلى الله عليه وسلم رجل واحد، ومع شدة هذا الخطاب الاستعلائي لم يقابل إلا بمزيد من الخوف ومزيد من القلق ومزيد من الاضطراب. وإلى يومنا هذا القرآن من أوله إلى آخره يتكلم بهذا الاستعلاء، والناس تجد في نفسها بداهة الخضوع له. المؤمن والكافر ما يقدرش حد يجد غير ذلك، وحتى لو تجاوزنا ذلك نقول طب خلاص انت ما شعرتش بهذه الاستكانة امام هذا الخطاب الاستعلائي، طب على الاقل اقبل التحدي. طبعا كل قل في القرآن خطاب من الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب بيقول له يبلغه للناس زي ما هو، وده أبلغ. ده من روح لهم قال لي ربي أن أقول لكم كذا، ده هو كلام الله له، ولما يبلغه لهم خلاص هو يقول لهم قال لي ربي قل لئن اجتمعت الإنس والجن، فيعلم الناس أن الله تبارك وتعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم ذلك فليقبلوا التحدي. ولقد ثبت بما لا يدع ثلم لمرتاب أن القرآن العظيم تنزيل من رب العالمين على خاتم المرسلين، وأن الخلق جميعا لو تضافرت جهودهم واتحد رأيهم على غاية واحدة هو أن يأتوا بمثل هذا القرآن في قمة فصاحته وذروة بلاغته وعمق معناه وما احتواه من شرائع وأدب لن ولن يأتوا بمثله. ولما لم يعتد المعارض بالوحي ولم يقتنع بما فيه من المعجزات الدل على كونه من عند الله وعلى حقيقة نبوته صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلقه عمدا من تلقاء نفسه، أرخى الله تعالى لهم العنان وأضرب عز وجل عما قالوا، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن كان الأمر كما تقولون فأتوا أنتم أيضا بعشر سور مثله في البلاغة وحسن النظم مختلقات من عند أنفسكم إن صح قولكم أني قد اختلقته من عندي، فإنكم أهل العربية وفرسانها وأقدر على ذلك مني، وادعوا من استطعتم دعاء والاستعانة به متجاوزين الله تعالى إن كنتم صادقين أني افتريت، فإن لم تفعلوا فاعلموا أن الذي أنزله الله تعالى، واعلموا أيضا أن لا شريك له في الألوهية، ولا يقدر أحد على ما يقدر هو عليه. هل أنتم مخلصون في الإسلام أو ثابتون عليه؟ هذا معنى قوله تعالى أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. لو هذا لا يكون إلا من عند الله، ادعوا أي حد بقى من دون الله سوى الله تبارك وتعالى، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ يقول ومع ذلك كله ما ثابوا إلى رشدهم وما وجدوا ما يتكلمون به فعادوا لما نهوا عنه وقالوا اختلقه محمد صلى الله عليه وسلم عمدا. قل فاستدرجهم الله تعالى من حيث لا يعلمون ووصل بهم إلى غاية التبكيت والخذلان وتحداهم أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا. قال تعالى أم يقولون افتراه، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يقول ولما بهت الذين كفروا ولم يستسلموا صاروا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، مرة يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأول. طبعا كانوا قالوا وأراحوا نفسهم من كل ما عانوا. وأخرى يقولون عابثين ائت بقرآن غير هذا أو بدله، وصار أمرهم على ما يقول الله العظيم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إلى أن يقول فعظمة القرآن وعلو شأنه لا تجعل للخلق من إنس وجن مطمعا في الإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. المطلب التاسع وهي كالخاتمة لوصف جامع وصف الله عز وجل به كتابه في قوله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فعدد الله عز وجل في هذه الآية 5 مزايا على غيره من المعجزات الحسية، مع أنه يأتي إن شاء الله في الكلام في دلائل النبوة عن المعجزات الحسية التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي من جنس كل ما أتيه الأنبياء قبله، ولكن القرآن أعظم من ذلك كله. ليه؟ لأنه يتلى عليه، المعجزة يشوفها ناس ولو بلغوها للي بعدهم انخرمت. طب المعجزات باقية من خبر أهل الإيمان، طب ولسه لم يؤمن. لذلك الذي لا يؤمن، الذي لم يؤمن بعد نيجي نقول له معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يقول لا ده أنتوا اللي بتقولوه. نقول له طب القرآن. يبقى يتلى هذا في مزية عظيمة لهذه الآية. الأمر الثاني ويأتي تفصيليا أن القرآن كونه مما يتلى ومجرد كونه يتلى معنى كده أنه انتشر، والأمر الثاني أنه يبقى إلى الأزمنة الأخرى، وكذا بيّن أن في ذلك رحمة لما فيه من شرائع وأخبار، وفيه ذكرى بما مبدأ الخلق وما ينتهي إليه أمر الخلق بعد ذلك. فهذه يعني وجعلها تحت عنوان يعني هذه المطالب 9 ثاقع تحت عنوان عظمة القرآن كما بيّنتها آياته الحكيمة. المبحث الذي بعده يتكلم في مظاهر عظمة القرآن، وفي الواقع المبحثين متداخلين، يعني هي دي بعض مظاهر عظمة القرآن في واقع الأمر، والمبحث الذي بعده من 12 مطلبا يتناول في بعض مظاهر عظمة القرآن أيضا مكملة لما ذكره في هذا المبحث، تكملة في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.